أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: نفعنا الله بعلومه وعلومكم بالدارين آمين. ويباح فطر في صوم واجب بمرض مضر ضررا يبيح التيمم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصوم، صوم رمضان فريضة، والأصل أن الفريضة إذا دخل الإنسان في الفريضة سواء كانت الفريضة صلاة أو صياما أنه لا يجوز قطعها إلا للحال للضرر، إلا للضرر أو للضرورة. فإذا صام الإنسان رمضان، يعني نوى صيام يوم رمضان وأصبح صائما، لا يجوز له أن يفطر ذلك اليوم إلا بسبب المرض، إلا بسبب المرض الذي يشق معه الصوم. يعني لو استمر صائما مع هذا المرض يشق عليه بأن يجهده جهدا شديدا، نعم، فيحتاج مثلا إلى تناول طعام أو شراب أو دواء، حتى دواء يعني يكون يضطر للدواء، لتناول الدواء إسعاف يعني في النهار يعني. وأما بالنسبة للمسافر سيأتي معنا أنه يباح له الفطر، ولكن بشرط أن يكون قد سافر قبل الفجر. لكن إذا أصبح صائما عند أهله ثم أراد أن يسافر وهو صائم بعد الفجر لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك. لكن إذا كان قد كان مسافر النهار الذي قبله مثلا، يعني كان مسافر وأصبح في بلد في غير بلده، أصبح يجوز له الصوم ويجوز له الفطر. نعم. كان خشي من الصوم بطء برء، مثلا بالنسبة للمريض يخشى أن لو استمر صائما لا يشفى بسرعة، يعني محدد له الطبيب مثلا أسبوع لشفاء العلة التي فيه، لكنه لو صام يتأخر مثلا 10 أيام أو أكثر، هذا يجوز له أن يفطر. نعم. وكذلك وفي سفر قصر دون قصير وسفر معصية الشرط. طيب احنا قرأنا بالنسبة لما يتعلق بالمرض، أما إذا كان الوجع يسيرا كوجع الضرس والصداع مثلا، هذا شيء من المغص البسيط، هذا لا يبيح الفطر. أيضا من مبيحات الفطر في نهار رمضان السفر إذا كان سفر قصر، يعني مسافة القصر فما أكثر فأكثر، يباح للمسافر أن يفطر في هذه المسافة، ولكن بشرط أن يكون قد خرج، يعني ابتدأ سفره قبل الفجر. لكن إذا طلع عليه الفجر وهو صائم عند أهله ثم سافر في أثناء النهار لا يجوز له أن يفطر ذلك اليوم، ذلك اليوم. فإن رجع إلى أهله صام اليوم يعني لا يفطر، وإن استمر سفره يفطر اليوم الثاني، يفطر اليوم الثاني. هذا مذهب الشافعي. بعض المذاهب يبيح للمسافر الفطر حتى لو سافر من الضحى وظهرا قياسا على المرض، لكن الفرق بين الشافعية فرقوا بين المرض والسفر، قالوا المرض ليس باختيار الإنسان، فيمكن أن يفاجئه المرض مثل الضحى والظهر أو العصر غصبا عنه، بينما السفر باختيار الإنسان، يستطيع أجل السفر، يستطيع مثلا أجله إلى الليل، يستطيع مثلا يخرج قبل الفجر، يعني يستطيع أن يتحكم بسفره. فلذلك يعني ما رخصوا للمسافر إذا أراد أن يسافر بعد الفجر، ما رخصوا له أن يفطر ذلك اليوم، فإن استمر سفره افطر اليوم الثاني مثلا والثالث وهكذا. نعم. نعم. وصوم المسافر بلا ضرر أحب من هو الفطر. يعني هنا يقال السؤال، احنا قلنا يجوز للمسافر أن يفطر إذا سافر مسافة القصر وخرج قبل الفجر، لكن أيهما الأفضل؟ أيهما الأفضل، أن يستمر صائما أو يفطر؟ هذا بالنسبة للمسافر. هو ذكر قال إيش قال؟ وصوم المسافر وصوم المسافر بلا ضرر إذا كان لا يضر به الصوم، يعني سيارة مكيفة أو طيارة سريعة أو يعني ولا يلحقه بالصوم ضرر كبير، صومه أفضل من فطره. صحيح يباح له الفطر، ولكن لو استمر صائما فهو خير، وأن تصوموا خير لكم، لأنه رمضان جو رمضان ونكهة رمضان تختلف عن غيرها. لكن هو يجوز له الفطر، لكن إذا سأل قال أنا يعني أستطيع أصوم، يعني ما صعب علي والحمد لله، الجو كويس بارد والسيارة مكيف، أو إذا كان في الحر السيارة مكيف، أيهما الأفضل بالنسبة لي؟ نقول له ما دام ما في مشقة عليك، ما في صعوبة شديدة، الأفضل الصوم. لكن لو قال مثلا والله في صعوبة علي والشوب والكذا، نقول له الأفضل لك أن تفطر. نعم، كذلك يكون الفطر أفضل إذا وجد المسافر من نفسه أنها تعافى الرخصة، يعني وجد من نفسه، ما هم ليس من منطلق دين أو يعني شدة تقوى مثلا، إنما نفسه تقول مثلا ما في داعي لهذه الرخصة، الجو السيارة مكيفة ولا الطيارة، يعني بناء على أنه هوى نفسه يريد أن يصوم، لا امتثالا أو أنه استخفافا بالرخصة، يعني استخفافا برخصة الله عز وجل، لا، في هذه الحالة يخالف النفس يفطر. نعم. ولخوف هلاك بالصوم من عطش أو جوع، وكذلك يسن له ويجب أحيانا الفطر يجب، هو إذا خاف هلاك يجب ولا يباح، إذا خاف الهلاك يجب. طيب، ولخوف هلاك، نعم، بالصوم من عطش أو جوع وإن كان صحيحا مقيما. نعم، هذا يجوز، يقول يجوز له أن يفطر حتى في البيت في البلد، يعني في بعض الناس مثل المصابين بالسكر مثلا، أخذ إبرة أنسولين، هذا لما يأخذ إبرة أنسولين بسرعة يجوع، يجوع بسرعة جوع شديد وخاف على نفسه، يعني فهذا أيضا يباح له الفطر وإن كان غير مسافر. يعني معنى ذلك أن الفطر ليس خاصا بالمريض والمسافر، بل أحيانا يكون في حق المقيم غير المسافر وغير المريض، يعني أحيانا الإنسان يهجم عليه الجوع هجوم شديد فيخاف على نفسه مثلا، أو العطش يهجم عليه يعني هجوم شديد حتى ولو كان مقيم، ويخشى على نفسه الهلاك لو لم يأكل أو يشرب، في هذه الحالة يفطر حتى ولو كان مقيم في البلد. يعني مثلا عامل يشتغل برا في الحر مثلا، يشتغل بالشمس وهو صائم، فالظهر أو العصر شعر بإنهاك شديد، خشي على نفسه أو يحصل له مرض، يحصل له يعني هلاك أو نحو ذلك، هذا يجوز له أن يفطر. نعم، ويقضي طبعا. وأفتى الأذرعي بأنه يلزم الحصادين أي ونحوهم. لما قلنا هذا الكلام يخطر يعني سؤال، السؤال يفرض نفسه كما يقولون، إحنا عندنا في بلادنا وفي بلاد أخرى شديدة الحر يعني أو حتى متوسطة الحر، يصادف الحصاد أحيانا في رمضان، يعني مثلا عندنا يكون الحصاد في آخر خمسة وأول ستة، وأحيانا يصادف الحصاد، والحصاد يعني أن الإنسان يكون يتعرض للشمس وهذه ويحصد، والغبار يثور من الزرع من السنابل، ويعني الإنسان يصبح في حالة يعني مشقة شديدة ونهار طويل، ولو ترك الحصاد إلى بعد رمضان الزرع يتلف يتكسر وينزل الحنطة الحب ينزل بالأرض تكسر، أدنى ريح يميل السنابل تروح تطيح في الأرض تتكسر وتذهب، والفلاح مسكين كل السنة ينتظر هذا الموسم مشان. طيب ماذا يصنع؟ قال يجب على الحصادين، هذا الأذرع يقول إذا أرادوا أن يستعملوا الرخصة أو إذا احتياطا إذا احتاجوا للرخصة اللي احنا تقدم قبل شوي قلنا لو أن الإنسان خشي على نفسه من هلاك وهو مقيم يجوز له أن يفطر، ومثل ما مثل العمال أنا ضربت مثل العامل يشتغل في الشمس ويعني وصل إلى حالة يعني شديدة إنهاك شديد وخشي على نفسه، الحصاد يجب عليهم أن يتسحروا من الليل بالأول، ما يقولون نحن بكرة عندنا حصاد ما نصوم، لا يتسحرون على أساس أنهم يصومون، يتسحرون وجوبا، لا لا لا ينوون الصيام، ينوون الصيام يجب أن ينوى الصيام، طبعا يستحب لهم السحور، السحور ما نقول أنه فرض لكن هم يجهزون حالهم أنه بكرة في صيام، فيتسحر وينوي أنه يصوم غدا ويخرج إلى الحقل صائما ويبدأ بالحصاد وهو صائم، فإن ساعده الله تعالى ولم يصل إلى حالة يعني شديدة يعني صعوبة وأمكن أن يتم صومه يعني شيء جيد هذا، وإن اضطر للفطر أفطر. يعني المقصود من هذا الكلام أنه يعني ما هو يصبح الصبح ما هو ناوي يقول أنا لا أنوي لأنه بكرة عندي حصاد، لا بل ينوي ويصبح صائما، فإذا اضطر للفطر أفطر، ما وإذا ما اضطر واستطاع أن يكمل العمل أو يحصد إلى الظهر أو إلى العصر ويترك ويجي للظل فكان بها. نعم تبييت النية يجب على الحصادين تبييت النية، نعم كل ليلة كل ليلة يبيت النية قبل أن يذهب، نعم نعم. ثم من لحقه منهم مشقة ثم من لحقه منهم مشقة شديدة، نعم مشقة أثناء الحصاد، نعم مشقة شديدة أفطر وإلا إذا يعني استطاع أن يكمل كل النهار أو بعض النهار بلا مشقة شديدة لا يفطر، نعم. ويجب قضاء ما فات ولو بعذر، طبعا إذا أفطر المسافر أو المريض أو حتى الإنسان إذا كان بلا عذر، يعني في بعض الناس ما يصومون في رمضان لا مشقة لا سفر لا مرض ولا يصومون، يجب قضاء رمضان فيما بعد سواء كان قد فات بعذر أو بغير عذر، نعم. ويجب قضاء ما فات ولو بعذر من الصوم الواجب، نعم. كرمضان ونذر، وكذلك يجب قضاء النذر، طبعا النذر والكفارات هذه الصيام هذا صيام واجب يجب فيه أيضا تبييت النية، وإذا اضطر إلى الفطر في النذر أو في الكفارة مثلا أو إذا كان يصوم بدلا عن التمتع دم التمتع مثلا أو دم ترك واجب من الواجبات عليه صيام 3 أيام في الحج و7 إذا هذه كلها واجبة مثل رمضان بمعنى أنه يجب لها النية ويصبح صائم ولا يجوز له الفطر إلا بعذر، وإذا أفطر للعذر وجب قضاء يوم مكانه أو يومين على حسب العذر، يعني إنما الفرق بين هذا الصوم بين رمضان طبعا ان رمضان اجره كبير يعني ما هو مثل اجر صيام النذر والكفاره، وهناك فارق اخر وهو انه لو وطأ في نهار رمضان تجب عليه مع علمه الصوم كان مختار وعالم ويعرف انه حرام ما يجوز يجب عليه كفاره الكبرى معروفه، بينما لو جامع وهو صائم نذر أو كفارة أو حتى قضاء رمضان لا تجب عليه الكفارة الكبرى، ولكن هو آثم ويصوم مكانه يوم، نعم. وكفارة بمرض أو سفر أو ترك نية أو بحيض. ذلك لو ترك نية نسي أنه ينوي فيصبح صائم ويقضي، أو حاضت المرأة أياما في رمضان أو نفست في أياما في رمضان فأفطرت، طبعا يجب عليها الفطر، تقضي فيما بعد، تقضي ما فاتها. نعم. أو بحيض أو نفاس. نعم. لا بجنون وسكر. لا بجنون، المجنون إذا مر على المجنون رمضان أو رمضانات ثم صح بعدين لا يجب عليه القضاء لأنه غير مكلف، كالصبي مثلا ما صام حتى بلغ أيضا غير مكلف، وكذلك السكران إذا كان غير متعدي بسكره، يعني واحد شرب دواء أو شرب شرابا ظنه عصير فتبين أنه مسكر، هذا أيضا ما يجب عليه قضاء لو أفطر يوم أو يومين مثلا، يعني هذا صورته أن يكون قد سكر قبل الفجر مو بعد الفجر، بعد الفجر روح يشرب نقول له هذا ما يقضي، لا، هذا شرب قبل الفجر دواء أو عصير ظنه عصير يعني فبان فسكر وطلعت الشمس وإلى الضحى هو سكران، هذا لا يفطر هنا، عفوا لا يقضي، لا يقضي، ثم لو صح آخر النهار أو مثلا ثاني يوم لا يقضي الأيام التي فاتته في السكر، لكن إذا كان متعمدا ولو من الليل شرب الخمر واستمر سكره إلى النهار هذا يقضي لأنه هذا متعدي. المغمى عليه إذا طبق كل النهار مغمى عليه مع يعني يقضي، لأن الإغماء قالوا حالة نادرة، وإذا لم يطبق كل اليوم مثل أغمى عليه ساعة أو ساعتين ما يفطر، يتم صومه. الإغماء حالة، يقول حالة نادرة، بينما حالة نادرة. نعم. لا بجنون وسكر لم يتعد به. وفي المجموع أن قضاء يوم الشك على الفور لوجوب إمساكه، ونظر فيه جمع، يعني في المجموع ذكر أن قضاء يوم الشك على الفور، يعني أفطروا على أساس أنه يوم شك فتبين أنه من رمضان، هذا وجب قضاءه طبعا، لكن هل هو على الفور ولا على التراخي؟ قال في المجموع النووي أنه على الفور، لكن نظر به من النظر فيه جمع من الفقهاء الشافعيين قالوا لا، ليش يجب على الفور؟ نعم، بأن تارك النية يلزمه الإمساك مع أن قضاءه على التراخي قطعا. قال يعني الناس ردوا على النووي قال لا يجب قضاء يوم الشك لمن أفطر فيه وتبين أنه من رمضان، لا يجب القضاء على الفور، هو يجب القضاء لكن ليس على الفور، يعني بعد العيد مباشرة لا. قال قياسنا على من ترك النية من الليل، إذا واحد ترك النية من الليل ناسيا مثلا ما تذكر أنه عليه صوم، إحنا قلنا يمسك ويقضي، يصوم هذا اليوم لكن صيامه ما هو صحيح، ويقضي على التراخي. وكذلك من فاته صوم يوم الشك على بناء على أنه مشكوك فيه فتبين أنه من رمضان هذا يصوم على التراخي لا على الفور. طيب. ويجب إمساك عن مفطر فيه أي رمضان فقط دون نحو نذر وقضاء. يعني يجب طبعا على الصائم الصيام رمضان سواء كان أداء أو قضاء أن يمسك عن المفطرات. نعم. قال دون النذر دون نحو نذر وقضاء إن أفطر بغير عذر من مرض أو سفر أو بغلط، كمن أكل ظانا بقاء الليل أو نسي تبييت النية أو يعني أفطر. في هذه الأشياء يعني من يجب الإمساك، يعني إذا كان الإنسان صائما في رمضان يعني صائم في أداء رمضان، فتبين له أنه نسي النية من الليل، أو أكل أو شرب ناسيا، أو ظانا بقاء الليل فتبين أن الفجر قد طلع. طبعا عليه قضاء، يجب لا تبين وتبين له أن الفجر طالع، تبين له أنه كان أكل بعد الفجر، هذا الأصل بقاء الليل لم يتبين له، استمر الشك على طول مع القضاء. أو مثلا ظن الغروب فأكل فتبين أن الشمس لا تزال، كان مثلا يظن أنه ساعة خانته أو في غيم فتبين له. يجب على هؤلاء الإمساك إمساك ذلك اليوم. وبالنسبة للقضاء، من أكل أو شرب ناسيا لا قضاء عليه طبعا، وعلى البقية القضاء، يعني من تبين له أنه أكل بعد الفجر أو مثلا قبل طلوع قبل أو نسي النية أو نسي النية مثلا أو تبين له أن الشمس ما غابت، هؤلاء يقضون، يمسكون ويقضون. هذا يجب عليهم الإمساك. لكن في قضاء رمضان، لو صاموا قضاء رمضان، يعني واحد عليه أيام قضاء من رمضان، فاستسحر على أساس أنه يقضي، تبين له أنه يعني الفجر حاكم الفجر من قبل، هو يأكل أو يشرب، ما نقول يجب عليه عليك الإمساك، لأنه هذا ما هو شهر رمضان الأداء. شهر رمضان إذا كان أداء له حرمة عليه أن يمسك، حتى لو كان مفطر، يعني أفطر، يعني حكمنا عليه بالفطر، حتى لو حكمنا عليه بالفطر مثلا، حتى لو حتى جامع، حتى لو أكل عامدا عليه أن يمسك، حتى لو نسي النية عليه أن يمسك. أما في القضاء لا، يختلف القضاء، ما يجب عليه أن يمسك، هو إذا نسي في القضاء فأكل أو شرب ما عليه، لكن إذا تعمد عليه إثم ولا يجب عليه الإمساك، بل يقضي مكانه يوم. نعم. أو أفطر يوم الشك وبان من رمضان لحرمة الوقت، لحرمة الوقت رمضان. نعم، كل هذا لحرمة، أما القضاء ما له حرمة مثل الأداء. نعم. وليس الممسك في صوم شرعي لكنه يثاب عليه. احنا قلنا اذا لو قلنا لمن نسي النية امسك، او لمن تبين له انه اكل او شرب بعد الفجر امسك، او جبنا عليه الامساك، هذا الامساك لا يعد صياما، مو محسوب له، ويقضي هذا اليوم، لكن يؤجر عليه، يؤجر عليه مسكين اذا وجبنا عليه الامساك، لا ياكل ولا يشرب الى الغروب ومو محسوب له، طبعا في مشقة عليه، نحن نقول له تقضي، ولكنه أنت مأجور إن شاء الله على الإمساك هذا. ليش؟ لأنه أمسك امتثالا لأمر الشرع، الشرع أمره بالإمساك فأمسك، وحرم نفسه الأكل وحرم نفسه الشرب كل النهار، وهو ليس محسوبا له هذا اليوم. نعم. فيأثم بجماع ولا كفارة. طبعا لو جامع، احنا طبعا هو في هذه الحالة لو شرب مثلا، قلنا لو أمسك لكن أكل أو شرب يأثم، ولو جامع يأثم لكن بدون كفارة. نعم. وندب إمساك لمريض شفية. احنا إمساك في أثناء رمضان يجب في حالات دون حالات، قلنا من نسي النية أو طلع عليه الفجر هو يأكل أو أكل ظانا غروب الشمس، هؤلاء يجب عليهم الإمساك. لكن في أحيانا في بعض الصائمين لا يجب عليهم الإمساك، مثلا واحد صام أفطر بسبب السفر، فوصل إلى أهله الظهر أو العصر، الأفضل أن يمسك، ويجوز أنه يأكل يتغدى. كذلك المريض إذا شفي في أثناء رمضان، يعني يجوز أن يفطر ويستمر مفطر، ولكن الأفضل أن يمسك، يعني هنا الإمساك بالنسبة لهؤلاء مستحب وليس بواجب. ومسافر قدم أثناء النهار مفطرا، هذا يستحب له الإمساك. نعم. وحائضا طهرت وحائض مثلا طهرت الضحى أو الظهر أو العصر طهرت من الدورة الأفضل لها الإمساك ولا يجب عليها. نعم طهرت أثناءه أثناء رمضان أثناء ويجب نعم. ويجب على من أفسده أي صوم رمضان ويجب الإمساك لا أكمل هذا مسألة ثانية. ويجب على من أفسد الصوم أفسده يعني الصوم نعم بجماع أفسده بجماع نعم. أثم به لأجل طبعا يكون هذا الجماع قد أثم به بسبب كونه عامدا عالما يعلم أنه يعني يعلم أنه حرام وعامد يعني ليس بناسي نعم يجب عليه بالإضافة إلى الإثم وقضاء ذلك اليوم الكفارة نعم. أثم به لأجل الصوم لا باستمناء وأكل لا إذا كان أكل عامدا أو استمنى عامدا لا تجب عليه كفارة لكن عليه القضاء والإثم نعم. كفارة متكررة بتكرر الإفساد يعني كلما أفسد يوما من أيام رمضان بالجماع يجب عليه كفارة مستقل لكن لو جامع أول مرة ثم جامع بعد ساعة وأكثر أو أقل تكرر الجماع في اليوم الواحد ما عليه إلا كفارة واحدة لكن يأثم في كل مرة من مرات الجماع. أما إذا تكرر الجماع كل يوم يجامع وهو صائم ناوي الصيام يجامع كل يوم تتكرر الكفارة بتكرر الأيام الجماع تتكرر بتكرر الجماع كل يوم لكن لو أصبح غير صائم يعني ما نوى الصوم ما نوى الصوم ما يريد أن يصوم بكرة فجامع جامع لا كفارة عليه لأنه ما نوصه ما أصبح صائما نعم. كذلك لو كان مسافرا مثلا ووصل طبعا هو مفطر ما عليه الصيام بسبب السفر ثم وصل إلى أهله قلنا يستحب له الفطر لو جامع لكن لا يجوز لزوجته أن تمكنه من الجماع يحرم عليها ولو كان مسافر يعني وتأثم إذا مكنته يعني إذا كان استطاعت أن لا تمكنه يجب عليه لكن لو حصل ذلك هو ما عليه شيء وهي طبعا تفطر يعني إذا استطاعت أن تمكنه إذا استطعت أن لا تمكنه فمكنته نعم. وإن لم يكفر عن السابق معه أي مع قضاء ذلك الصوم مع قضاء ذلك والكفارة عتق رقبة مؤمنة فصوم شهرين فإذا لم يجد صوم شهرين متتابعين مع التتابع إن عجز عنه إن عجز عن العتق فإطعام 60 مسكينا أو فقيرا إن عجز عن الصوم لهرم أو مرض بنية كفارة يعني يصوم أو يطعم بنية الكفارة نعم. ويعطى لكل واحد مد من غالب القوت قوت البلد ولا يجوز صرف الكفارة لمن تلزمه مؤنته يعني كفارة الجماع وكل الكفارات والنذور والكفارات والزكوات لا تعطى لمن تلزم المكفر والناذر والمزكي نفقته يعني الناذر ما يعطي نذره لأولاده الصغار أو يطعم النذر لزوجته أو لمن عليه نفقته وكذلك كفارة يمينه ما يعطيها لمن عليه نفقته وكذلك زكاة ماله ما يعطيها لمن عليه نفقته نعم. ويجب على من أفطر في رمضان لعذر لا يرجى زواله ككبر ومرض لا يرجى برؤه مد لكل يوم منه إن كان موسرا حينئذ بلا قضاء إذا كان قادرا على الإطعام أيام رمضان وهو لا يستطيع لكبر أو مرض لا يرجى شفاؤه يجب عليه عن كل يوم أن يطعم مسكين يعني مد نعم أو قيمته إذا أراد أن يقلد مذهب أبا حنيفة، بس ما يعطي قيمة المد، يعطي قيمة القيم عند أبي حنيفة. نعم. وإن قدر عليه بعد، لأنه غير مخاطب بالصوم، يعني حتى لو أنه هذا المريض الذي على أساس لا يرجى شفاؤه، لكن الله تعالى شفاه فيما بعد، بعد ما أفطر شهر أو شهرين، يعني سنة سنتين وشفي، هل يجب عليه قضاء ما فات؟ لا، لأن حكمنا عليه وقتها بأنه عاجز وأنه يعطي البدل وهو الإطعام، فلا يجمع عليه بين الإطعام والقضاء. لأنه غير مخاطب بالصوم فالفدية في حقه واجبة ابتداء، يعني لا بدلا، كانت الفدية بدل الصوم مشى الحال خلاص يعني. ويجب المد مع القضاء على حامل ومرضع أفطرتا للخوف على الولد. الولدي المرضع والحامل إذا أفطرتا خوفا على الجنين أو الرضيع يجوز أن تفطر، ولكن عليهم القضاء، عليهم القضاء مع مد، عن كل يوم مد. ويجب على مؤخر قضاء، أما إذا أفطرت خوفا على نفسيهما لا على الولد أو الرضيع، هذا ما عليهما مد، إنما عليهما القضاء فقط. نعم. ويجب على مؤخر قضاء لشيء من رمضان حتى دخل رمضان آخر، يجب المد مع القضاء. نعم. بلا عذر في التأخير بأن خلى عن السفر والمرض قدر ما عليه مد، قد يعني قدر ما عليه، يعني قدر ما عليه، يعني عليه كم يوم لم يصومها في تلك السنة حتى دخل رمضان آخر، وما كان عليه عذر، ما كان عنده مرض مستمر مثلا ولا سفر مستمر، وكان قادر على القضاء فلم يقضي، عليه بالإضافة للقضاء عليه عن كل يوم مد، مد لكل سنة فيتكرر بتكرر السنين. طبعا إذا أخر قضاء رمضان سنتين ثلاثة يتكرر المد عليه كل سنة مد، فيتكرر بتكرر السنين على المعتمد. نعم. وخرج بقولي بلا عذر ما إذا كان التأخير بعذر، كان استمر سفره أو مرضه، هذا لا، ما عليه مد، عليه القضاء بس، وإرضاعها إلى قابل، أو مثلا أن المرأة أرضعت الطفل سنتين متتاليتين ومر عليها رمضان، الرضاعة يعني سنتين يعني أكثرها يعني، فهذه لما تقضي ما فات يعني في رمضان، تقضي رمضان بدون إطعام لأنها معذورة في تأخير القضاء إلى ما بعد الرضاعة. نعم. نعم. وإرضاعها إلى قابل فلا شيء عليه ما بقي العذر وإن استمر سنين. نعم. ومتى أخر قضاء رمضان مع تمكنه حتى دخل آخر فمات، أخرج من تركته لكل يوم مدان. يعني لو مات ولم يقضي وكان متمكنا من القضاء، طبعا إذا كان متمكن فلم يقضي، عليه أيام ولم يقضيها وكان متمكن من القضاء، ماذا يعني يفعل لو مات؟ يعني هذا يجب في تركته أن يخرج عن كل يوم مد طعام من الأيام اللي فاتت يعني، ويتكرر، هذا يتكرر عليه بتكرر السنين. نعم. مد للفوات ومد للتأخير. إيه. نعم. إن لم يصم عنه قريبه، لكن إذا تبرع أحد أقاربه فصام عنه الأيام اللي فاتته يجوز. نعم. عنه قريبه أو مأذونه، وإلا وجب مد. أو إن لم يصم قريبه أو مأذون القريب، يعني واحد صديق له ليس قريبا أحب أن يصوم عن هذا الصديق المتوفى، لكن يجوز، لكن بإذن القريب، قل أنا أتبرع أني أصوم عن صديقي مثلا 10 أيام، يستأذن من أقاربه. إذن من مات وعليه صيام قضاء، فإن كان له قريب صام قريبه عنه، أو الصديق بإذن القريب، فإن لم يكن له قريب أو أن القريب غير مستعد للصيام أطعم عنه عن كل يوم مد، وإلا وجب مد واحد للتأخير. والجديد عدم والجديد والجديد عفوا عدم جواز الصوم عنه مطلقا بل يخرج. هذا هو يعني شو هو؟ هو ذكر قوله قول أن القريب يصوم عنه، وهذا هو القول وفي قول أنه في قول أنه يطعم عنه، قول الجديد والقديم للشافعي. وهنا القديم أقوى من الجديد، هو دائما الجديد يكون أقوى من القديم، إلا في مسائل يكون القديم أقوى من الجديد، منها هنا. نعم، قال والجديد والجديد عدم جواز الصوم عنه مطلقا. الجديد يقول أنه يطعم عنه ولا يصوم عنه قريبه، هذا الجديد. لكن هنا الجديد ضعيف، الأصح القديم، وهو أن قريبه يصوم عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام إيش صام عنه وليه، حديث صحيح. نعم، بل يخرج من تركته لكل يوم مد طعام وكذا صوم النذر والكفارة. وذهب النووي كجمع محققين إلى تصحيح القديم القائل بأنه لا يتعين الإطعام في من مات، بل يجوز للولي أن يصوم عنه، ثم إن خلف تركة وجب أحدهما. وجب أحد الاثنين، إما أن يصوم عنه وليه، فإن لم يصوم من لم يريد أن يصوم يطعم عنه. يعني أن القديم يعني فيه توسعة، الجديد يقول لا، لابد من الإطعام صيام ما يصح. القديم يقول لا، يجوز هذا وهذا. نعم، ومصرف الأمداد فقير ومسكين. طبعا هي كل الأمداد الواجبة بسبب كفارة أو نحو ذا أو زكاة أو نذر أو فوات رمضان، كلها تصرف للفقراء والمساكين. نعم، وله صرف أمداد لواحد. نعم، يعني ممكن بالنسبة لكفارة 60 إطعام 60 مسكين، كفارة الجماع لازم 60 مسكين عدد يعني. أما أمداد الفوات، إذا واحد عليه مثلا 20-30 مد بسبب فوات أيام من رمضان، أو كان عاجز عن الصوم لمرض أو كبر، يجوز أن تصرف لشخص واحد الأمداد، يجوز أن تعطى لواحد ويجوز أن تعطى لاثنين أو أكثر. نعم، فائدة: من مات وعليه صلاة فلا قضاء ولا فدية. هذا الإطعام أو الصيام عن الميت هذا خاص بالصيام. طيب، هذه الصلاة لو واحد ترك صلاة بسبب مرض أو ما كان يصلي مثلا فمات وعليه بعض الصلوات لم يقضيها أو ما كان يصلي، هل يعني يقاس على الصوم ذلك؟ يقاس على الصوم فيصلي عنه الولي أو يطعم عنه عن كل يوم مد كالصيام؟ ها، إيش قال؟ قال من مات وعليه صلاة فلا قضاء ولا فدية. هذا المعتمد والمشهور أنه ما في لا قضاء، لا واحد يقضي عن شخص آخر قريب له صلاة، ولا يعطي فدية كالصوم عن كل صلاة مد يعني كما يعطي عن كل يوم. هذا هو المشهور والمعتمد في المذهب، وفي أقوال ضعيفة أخرى لا تجيز ذلك. نعم، وفي قول لجمع مجتهدين أنها تقضى عنه لخبر البخاري وغيره، ومن ثم اختاره جمع من أئمتنا. شوف، خبر البخاري وغيره ما هو نص في موضوع الصلاة؟ لا، هو شو ايه هو البخاري خبره ليس في الصوم. يعني واحدة سألت أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يعني كأمي ماتت وعليها الصيام، أفأصوم عنها؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: بلى. قال: فدين الله أحق بالوفاء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قاس القضية على الدين يعني، والصوم قال هذا دين، فيفهم من هذا الحديث أن الصلاة أيضا دين، مو حق الله هذا، يعني كما أن الصوم حق الله الصلاة، فهذا فهم استنباط، وليست يعني ليس القضية أنه نص من الحديث البخاري أنه يأمر بقضاء الصلاة، لا، إنما هكذا فهم جمع من العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دين الله حق بالقضاء، في حديث اقضوا الله فالله أحق أن تقضوه، وهذا طبعا الحديث يشمل الصوم والصلاة، فلذلك اختار جمع من الشافعية أنه لا مانع أو لا بأس أن يقضي عن أبيه أو أمه أو أحد أقاربه يقضي الصلاة كما يقضي الصوم، أو أن يطعم مثلا عن كل صلاة واحدة مدا مثلا، وتسمى الكفارة، يمكن عندك في الحاشية موجودة. نعم. ومن ثم اختاره جمع من أئمتنا وفعل به السبكي، بل السبكي نفسه فعله عن بعض أقاربه، وكان السبكي مجتهدا. نعم. ونقل ابن برهان عن القديم، ابن برهان بفتح الباء يعني، نقل عن القديم عن قول الشافعي القديمي، ونقل ابن برهان عن القديم أنه يلزم الولي إن خلف تركة أن يصلي عنه كالصوم. وفي وجه عليه كثيرون من أصحابنا أنه يطعم عن كل صلاة مدا. وقال المحب الطبري يصل للميت كل عبادة تفعل عنه واجبة أو مندوبة. وفي شرح المختار لمؤلفه ومذهب أهل السنة أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله وصلاته لغيره ويصله يعني ثواب جميع الأعمال، يعني حتى لو واحد تبرع فأراد أن يصوم أو يصلي عن أحد من الناس ويقول يا ربي أوصل ثواب هذه الصلاة التي صليتها إلى روح فلان، يجوز يصل، قالوا يصل، كما يصل ثواب الصدقة مثلا. وسن لصائم رمضان وغيره تسحر وتأخيره ما لم يقع في شك، وكونه على تمر لخبر فيه ويحصل ولو بجرعة ماء، ويدخل وقته بنصف الليل، وحكمته وحكمة التسحر نعم، وحكمته التقوي أو مخالفة أهل الكتاب وجهان، هذا أو هذا نعم، ولا مانع من الاثنين، اجتماع الاثنين. وسنة نعم. طيب وقت سحر، يعني الطيب الأحسن واحد يستعمله قبل الفجر وقت السحر أو من الليل، يعني الأفضل أن يكف عن الطيب في النهار. نعم. وسنة تعجيل فطر إذا تيقن الغروب، ويعرف في العمران والصحارى التي بها جبال بزوال الشعاع من أعالي الشمس من العمران والجبال، من أعالي الحيطان والجبال، وتقديمه على الصلاة إن لم يخش من تعجيله فوات الجماعة أو تكبيرة الإحرام. يفطر قبل أن يصلي مع الجماعة إلا إذا خشي فوت ثواب تكبيرة الجماعة أو الجماعة. نعم. أو تكبيرة الإحرام. نعم. وكونه بتمر للأمر به. نعم. والأكمل أن يكون بثلاث تمرات. نعم. فإن لم يجده فعلى حسوات ماء. نعم. ولو من زمزم. يعني كن من زمزم كن أحسن. نعم. فلو تعارض التعجيل على الماء والتأخير على التمر، قدم الأول فيما استظهره شيخنا. يعني تعجيل الفطر ولو على ماء أفضل من تأخيره على التمر. نعم. وقال أيضا يظهر في تمر قويت شبهته وماء خفت شبهته أن الماء خصوصا أفضل. إذا كان الماء بعيد عن الشبهة والتمر فيه شبهة أنه شبهة حرام يعني. نعم. قال الشيخان لا شيء أفضل بعد التمر غير الماء، فقول الروياني الحلوى أفضل من الماء ضعيف. نعم. كقول الأذرعي الزبيب أخو التمر، وإنما ذكره لتيسره غالبا بالمدينة. وإنما ذكره يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فليفطر على تمر مثلا، قال لأنه هو المتوفر في البيوت، والزبيب ليس عند كل الناس، ولذلك ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا الزبيب يقوم مقام التمر إذا كان ما في تمر يفطر على زبيب، هذا رأي الأذرعي. نعم. ويسن أن يقول عقب الفطر اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. ويزيد من أفطر بالماء ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. طبعا هذا أفطر على الماء، لكن إذا أكل تمر لا يقول ذهب، ولم يشرب ماء مثلا ما يقول ذهب الظمأ، لأنه لا يزال ظمآنه. نعم. وسن غسل عن نحو جنابة قبل فجر لئلا يصل الماء إلى باطني نحو حتى لا يخشى بعدين ربما يصل، لو اغتسل بعد الفجر ربما يصل الماء إلى جوفه، فالأفضل أنه يصبح متطهر أذنه أو دبره. قال شيخنا وقضيته أن وصوله لذلك مفطر. نعم طبعا. وليس عمومه مرادا كما هو ظاهر. لا هو في تفصيل. نعم. نعم. أخذا مما مر أن سبق ماء الغسل نحو نعم نحو المضمضة المشروع أو غسل الفم المتنجس لا يفطر لعذره. نعم. فليحمل هذا على مبالغة منهي عنها. نعم. وسن كف نفس عن طعام فيه شبهة وشهوة مباحة من مسموع ومبصر. يعني يسن أن ابتعد الصائم عن شهوات الأذن، شهوات العين. نعم. ومبصر ومس طيب وشمه. نعم. ولو تعارضت كراهة مس الطيب للصائم ورد الطيب فاجتناب المس أولى لأن كراهته تؤدي إلى نقصان العبادة. قال في الحلية الأولى للصائم ترك الاكتحال ويكره سواك بعد زوال. في اختلاف أنه يفطر يعني بعض الناس ويكره صيام السواك للصائم بعد زوال وقبل غروب وإن نام أو أكل كريها ناسيا. وقال جمع لم يكره. في عندنا قول أنه لا يكره، هو رأي النووي في بعض كتبه. نعم. بل يسن إن تغير الفم بنحو نوم. ومما يتأكد للصائم كف اللسان عن كل محرم ككذب وغيبة ومشاتمة، لأنه محبط للأجر كما صرحوا به ودلت عليه الأخبار الصحيحة ونص عليه الشافعي والأصحاب وأقرهم في المجموع، وبه يرد بحث الأذرعي حصوله وعليه إثم معصيته. وقال بعضهم يبطل أصل صومه، وهو قياس مذهب أحمد في الصلاة في المغصوب. ولو شتمه أحد فليقل ولو في نفل إني صائم مرتين أو ثلاثا في نفسه تذكيرا لها وبلسانه، حيث لم يظن رياء، فإن اقتصر على أحدهما فالأولى بلسانه. وسن مع التأكيد برمضان وعشره الأخير آكد إكثار صدقة وتوسعة على عيال وإحسان على الأقارب والجيران للاتباع، وأن يفطر الصائمين أي يعشيهم إن قدر. نعم. وإلا فعلى نحو شربة لو حيل له تمرة أو شربة مثلا، وإكثار تلاوة للقرآن في غير نحو الحش ولو نحو الحمامات ولو نحو طريق. نعم. وأفضل الأوقات للقراءة من النهار بعد الصبح ومن الليل في السحر فبين العشاءين، وقراءة الليل أولى، وينبغي أن يكون شأن القارئ التدبر. قال أبو الليث في البستان ينبغي للقارئ أن يختم القرآن في السنة مرتين إن لم يقدر على الزيادة. وقال أبو حنيفة من قرأ القرآن في كل سنة مرتين فقد أدى حقه. وقال أحمد يكره تأخير ختمه أكثر من 40 يوما بلا عذر لحديث ابن عمر. وإكثار عبادة واعتكاف للاتباع سيما بتشديد الياء، وقد تخففوا سيما وسيما قصده. والأفصح جر ما بعدها وتقديم نحوية وتقديم لا عليها وما زائدة، وهي دالة على أن ما بعدها أولى بالحكم مما قبلها عشر آخره، فيتأكد له إكثار الثلاثة المذكورة للاتباع. نتوقف هنا يعني ما راح نخلص. باقي 25 دقيقة. لا شنو 25؟ الحين 8 إلى 10 ويأذن 8:15. طيب ماشي نقرأ 10 دقائق. عشر آخره فيتأكد له إكثار الثلاثة المذكورة للاتباع، ويسن أن يمكث معتكفا إلى صلاة العيد، وأن يعتكف قبل دخول العشر، ويتأكد إكثار العبادات المذكورة فيه رجاء مصادفة ليلة القدر، أي الحكم والفصل أو الشرف. هذا معنى القدر، يعني حكم أو الشرف. نعم. والعمل فيها خير من العمل في 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر. نعم. وهي منحصرة عندنا فيه في رمضان، فأرجاها أوتاره، وأرجاها العشرة وأرجاها الأوتار. وأرجى أوتاره عند الشافعي ليلة 21 واختار النووي وغيره انتقالها، أنها تنتقل بين 1 و 5 بالأوتار يعني. وهي أفضل ليالي السنة، وصح من قام ليلة القدر إيمانا، أي تصديقا بأنها حق وطاعة واحتسابا، أي طلبا لرضا الله تعالى وثوابه، غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي رواية وما تأخر. وروى البيهقي خبر من صلى المغرب والعشاء في جماعة حتى ينقضي شهر رمضان، نعم، فقد أخذ من ليلة القدر بحظ وافر. نعم. وروى أيضا من شهد العشاء الأخيرة في جماعة من رمضان فقد أدرك ليلة القدر، وشذ من زعم أنها ليلة النصف من شعبان. تتمة في بيان حكم الاعتكاف. خلينا هذا يتعلق بالاعتكاف، خلينا نتوقف. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.